إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة، جمعتنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك، لم نجتمع على مصلحة دنيوية ولا على منفعة ولا على لذة محرمة، وإنما اجتمعنا على طاعة وفقنا الله عز وجل إليها. نسألك اللهم كما جمعتنا هنا أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، نرجو من الإخوة أن يتقاربون شوي حتى يمكن لإخواننا الذين يقفون بالساحة وبالأبواب أن يدخلوا. فتقدموا بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الشباب هي الفترة الذهبية في حياة الإنسان. وقبل أن أبدأ أود أن ألمح إلى أن حديثنا عن الشباب بشقين، يعني الذكور والإناث، فإن جميع التكاليف الشرعية موجهة إلى الإنسان الذكر والأنثى. الشباب هي الفترة الحرجة التي يعيشها الإنسان من فترات عمره، وتقع ما بين 15 وهي سن البلوغ حتى سن 50. هذه كلها مرحلة الشباب والقوة والفتوة والبناء. وعلماء التربية والاجتماع يقولون إن الإنسان يولد وينمو جسده وعقله سويا في توازن، يسمونه العمر الزمني والعمر العقلي. يستمر نمو الإنسان من سن ما من أن يولد من حين ما يولد حتى يبلغ 20 سنة. إذا بلغ 20 عاما توقف نموه الجسدي خلاص. ثوبك اللي تفصل عليك وعمرك 20 سنة هو اللي تفصل عليه لين تموت، ما عاد تزيد سنتي وعاد بطول. يمكن تزيد في العرض تنفرد إذا كنت تحب الأكل الكثير، هذا على مسؤوليتك، لكن تطول ولا سنتي واحد. يتوقف نموك الجسدي ويستمر نموك العقلي إلى سن 40. سن 40 مرحلة أو سن اكتمال النضج العقلي، وهو السن الذي يبعث الله فيه الرسل. ما بعث نبيا إلا في 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ولهذا تكون قرارات الإنسان في سن 40 وما بعدها قرارات ناضجة. إذا اتخذت أنت قرار الآن وعمرك 20 سنة في أي قضية ثم عرضته عليك بعد 20 سنة تضحك على نفسك وتقول الله أنا قلت كذا، أنا سويت كذا، والله إني خبل. نعم. ولهذا انتبه يا شباب، لا تتخذ قرار إلا بعد دراسة ومشاورة واستخارة لمن هم في سن النضج، لأن نبرتهم أوسع، تقديرهم للأمور أكثر، للمسؤولية. الشباب مندفع مثل السيارة التي فيها مكينة جديدة لكن ما عندها فرامل، تصدم في كل جدار وتضرب في كل مطب، الذي يضبط هذا الدفاع هو العقل، والعقل لا يزال في سن 20، 21، 23 قليل قليل، لكن يكبر يكبر إلى سن 40 ثم يتوقف. اللي ما معه عقل قد عمره 40 سنة ما عاد بيجي له عقل بعد ذلك. لهذا بعض الناس الآن عمره 40 سنة وهو لا يزال طفل، لا يزال جاهل، لا يزال يعيش حياة الجهلة، حياة الأشقياء. ولهذا ورد في بعض الآثار: من بلغ 40 ولم يغلب خيره على شره قبله الشيطان بين عينيه وقال فديت وجها لا يفلح أبدا. يقول أنت قطعت ثلثين عمرك كنت معنا خلاص. نعم. وفي بعض الآثار: من بلغ 40 من عمره ولم يغلب خيره على شره فقد تجهز إلى النار، يعني قطع تذكرة إلى جهنم والعياذ بالله. من 40 إلى 60 يتوقف النمو العقلي ويبدأ الجسد في النزول. من 40 إلى 60 يبدأ هو مستقر، من 20 إلى 40 النمو الجسدي مستقر لا في طلوع ولا في نزول، لكن من 40 يبدأ ينزل النظر، يبدأ يضعف. ولهذا إذا شفت واحد إذا يقول يقرأ كتاب كذا ويقلبه كذا فدرنا فوق 40 طوالي. ليش؟ لأن بدأت النظر عنده، أو يركب نظارة، الركب تبدأ تتعب، الأذن التي كانت تسمع أصبحت السمع ضعيفة، الأسنان بدأت تتآكل وتنخر، تحتاج إلى حشوة، تحتاج إلى صيانة. المهم أنك تمكر نفسك من 40 إلى 60. بعد 60 والعقل مستقر ما ينقص، بعد 60 يستمر الجسم في النقص ويبدأ ينقص العقل، بعد 60 أيضا العقل يبدأ ينقص، الذاكرة تضعف، النفسية تضيق، ينهك، ويستمر هكذا هكذا إلى أن يرجع إلى مرحلة يسمونها أرذل العمر، وهي مرحلة الضعف، يعود فيها الإنسان كما كان طفلا. حتى أن بعض الشيبان الآن يراعون أولاده كما يراعون طفل، بل بعض الشيبان الآن يبكي في البيت إذا ما أحد قدره ولا أحد أخذ برأيه ولا أحد احترمه، يعود يبكي في زاوية. وبعض الشيبان الآن يتناول طعامه بالرضاعة ويغير له حفاظة كما يغير حفاظة الأطفال. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. هذه الفترة الذهبية التي هي مرحلة الشباب هي أغلى فترات حياة الإنسان التي ينبغي أن يستغلها، لأنها مرة واحدة. شباب ما هو 20 مرة ولا مرتين. شباب كم هو مرة في عمرك؟ مرة واحدة. فإن ضيعته ضعت، وإن اغتنمته فقد ربح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، من ضمنها شبابك قبل هرمك. في الآن شيبان الآن يتمنون أنهم يسوون شيء في الدين، وأنهم يروحون يدعون إلى الله، وأنهم يروحون يصلون في المساجد، لكن خلاص ما يقدر يسوي شيء. وهو قدام كان في إمكانه يدخر ويحصل ويرصد في موازينه من العمل، لكن ضيعها ولا ينفع الندم. وهذه المرحلة الخطيرة دي، مرحلة الشباب، لخطورتها كان الإنسان مسؤول عنها يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام حديث السنن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، تسمر أقدام الخلائق في عرصات القيامة، ولا يتحرك الواحد ولا صمتي واحد حتى يجيب على 4 أسئلة. إجابة صحيحة يتحرك إلى الجنة، إجابة سيئة وغلط يتحرك إلى النار. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، رغم أن الشباب فترة من العمر لكنه خص بالسؤال لأنه هو المرحلة الخطيرة، وعن شبابه فيما أبلاه. ليش هناك أبلاه وهنا أبلاه؟ قال العلماء: لأن الشباب مرحلة يعني جديدة، إما أن تبليها في الباطل ولا تبليها بالخير. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تتصور أن القضية بس جمعه وبس، لا والله تسأل عن كل ريال، مدخل ومخرج. قد تنجح في الدخول، بعض الناس اللي يكون دخله طيب حلال لكن يسقط في الخروج، وقد تسقط في المدخل، مدخل حرام، وتنجح في الخروج تبني مساجد وتعمل لكن ما يقبل الله منك، وقد تسقط في المدخلات والمخرجات، دخل حرام ومخرج حرام، وهذا أسوأ شيء. وقليل من الناس الذين ينجحون في الدخول وينجحون أيضا في الخروج، هؤلاء هم بأعلى المنازل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا لأربعة، رجل جمع المال من حله وأنفقه في حله فذاك بأرفع المنازل، ورجل جمع المال من غير حله وأنفقه في غير حقه فذاك بأسوأ المنازل، ورجل جمع المال من حله عرق جبينه حلال ما يقبل حرام ولا ريال لكن أنفقه في غير حله فهذا مع صاحبه الأول في أسوأ المنازل. مثل بعض الناس الآن مهنيين يشتغل يشتغل ما يديه الريال إلا بتعب، لكن يغلق يروح يشتري دخان والعياذ بالله، ولا راح في القهوة يعمر وهو يدمر ما يعمر، ولا راح يشتري فيلم، وبعضهم يشتري دش. والله لقد رأيت عامل في مكة ساكن في صندقة وعلى الصندقة دش أكبر من الصندقة، أعوذ بالله من هذا الخذلان. ورجل أنفق جمع المال من غير حله، يجمع المال من الحرام وأنفقه في حله ما شاء الله يتصدق ويبني والمال حرام، لكن هذا في أسوأ المنازل. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله ما هو بحاجة أنك تسوي لك عمل صالح وأنت تأخذها من حرام. يقول: أمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. وأبو حنيفة رأى شابا يسرق التفاح ويتصدق به، دعاه قال: إيش فيك تسرق وتتصدق؟ إيش هذا؟ قال: أسرق فتكتب سيئة، وأتصدق فتكتب 10 حسنات، فواحدة سيئة مقابل واحدة حسنة، ويبقى لي 9. ما شاء الله يا ذا العقلية التجارية. قال له: قاتلك الله ما أجهلك، تسرق فتكتب سيئة، وتتصدق فلا يقبل الله صدقتك فتبقى سيئة في ظهرك. لا تتصدق، خلي المال الناس للناس، وإذا تصدق تحسب ربي بيعطيك أنت سرقتها، يعطي راعي التفاح هذا لأنه هنا له، والله ما يغره ولا يعني يخفى عليه لمن التفاح أصلا. فالشباب هنا مرحلة هامة. وعن الرابعة من وعن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه، والرابعة قال: وعن علمه ماذا عمل به. العلم مسؤولية أيها الأخوة، وليس مسؤولية فقط على العلماء بل على كل من عليه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون لا في القدر ولا في المنزلة ولا أيضا في المؤاخذة والمسؤولية. فنحن قد علمنا الله عز وجل وعرفنا ديننا، فيلزمنا أن نعمل، وإلا فكنت نحن مسؤولون أمام الله يوم القيامة. هذه الفترة أيها الأخوة، فترة الشباب، لما كانت لهذا القدر من الأهمية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يسيطر على نفسه فيها وينشأ في طاعة الله وهو من خلالها، جعله من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، نسأل الله وإياكم من فضله. والله يا أخواني أنا قلبي مشرق ونفسي تنشرح، أنا أرى يعني غالبية الحضور يمكن 90% من اللي أمامي الآن كلهم شباب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلهم وأنا معهم وجميع المسلمين ممن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لأن قضية كونك تكون في ظل عرش الله ما هي مسألة بسيطة، لأن الحدث هائل والمسألة صعبة يوم القيامة. الكون كله بأسره يدمر، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، كل شيء يغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات يعني غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وتدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل، قيل ميل المكحلة وقيل ميل المسافة، وكلها قريب. الآن تحرقنا وهي على مسافات آلاف، فكيف تبني على مسافة ميل حتى تغلي منها أدمغة العباد يوم القيامة كما يغلي اللحم في البدور؟ وما هو يوم ولا ساعة ولا ظهرية، لا، يوم مقداره 50,000 سنة. وكم 50,000 سنة؟ اليوم الواحد من 50,000 سنة كألف سنة من أيامنا. يعني اضرب 50,000 في 1,000 وعد. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. في هذا اليوم ما في إعمار ولا سيارة ولا خيمة إلا مظلة الرحمن. اللهم أظلنا فيها يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. الناس يحترقون والشمس تصهر الخلائق صهر، والعرق يلجب بعض الناس يسبح في عرق ما غير تشوفيه خنبر. وانت يا شاب تجي تجلس المظلة الرحمانية الربانية، هذا فخر ولا مو فخر؟ متى تأخذ هذا؟ إذا نشأت في طاعة الله. وعظم الجزاء يدل على عظم العمل. العمل مو بسيط، كونك تقهر شهواتك وتنتصر على نزواتك، خصوصا في هذا الزمن زمن الفتنة التي تلاحقك وتحاصرك في كل مكان، حيث أصبح العالم الآن ما عاد في حوادث. القنوات الفضائية تجذب كل شر، والصحف تنشر كل شر، والوسائل تنشر كل شر، والشوارع تمشي فيها شرور، وانت تعتصم بدينك وتقبض على دينك، هذا لك أجر مثل الدنيا وما عليها. لكن متى؟ يوم تنشأ في طاعة الله. هذا الشباب أيها الإخوة على ضوء صلاحه أو فساده تتحدد مصائر الأمم والشعوب، لأن الشباب نقطة قوة في الأمة إذا صلح، وهو أيضا نقطة ضعف وانهيار في الأمة إذا فسد. ولو تدبرنا وقرأنا التاريخ لرأينا كيف كانت أدوار الشباب، وهل كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إلا شباب؟ كلهم شباب. شيبان الكفر في مكة ما دخلوا في الدين عيوا، واللي دخلوا في الدين منهم شباب. خالد ابن من؟ ابن الوليد ابن من؟ ابن المغيرة رأس الكفر. عمر ابن من؟ ابن العاص بن وائل رأس الكفر. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل فرعون هذه الأمة الذين جبست رؤوسهم على الكفر عينا يسلمون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الشباب لا، دخلوا في الدين، وغير الله بأولئك الشباب مجرى التاريخ في العالم، وبرزت أمة الإسلام رائدة، أمة قائدة. حتى قال ربعي بن عامر وهو شاب أرسله سعد بن أبي وقاص من أجل مفاوضة قائد الروم رستم، فلما دخل عليه قال له ما الذي جاء بكم؟ معروف إيش كان العرب قدام قبل الإسلام، كانوا أمة ضائعة ضالة في الصحاري، ما يتبعون المطر وما عندهم أي حضارة ولا عندهم أي شيء. قال إيش جابكم؟ تبغون أكل يعني؟ نعطيكم مصاريف. قال الله ابتعثنا، ما قال بعث فينا نبي، قال نحن كلنا نقوم بحمل النبوة. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام. هذا من أين تخرج هذا؟ من أي جامعة؟ من جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما برز في الغزوة في غزوات الإسلام، برز له واحد اسمه عمرو بن ود، وهذا كان من أشرس مقاتل العرب. كانت الأم إذا ما رقد ولدها تقول أرقد ولا رقد، دعيت لك عمرو بن ود فيرقد من الخوف، مثل ما تقول يعني بعبع يهدد به. وبعدين خرج عمرو بن ود، ولما خرج خرج له علي بن أبي طالب، قال له هذا، قال ارجع ارجع، والله أنا ما أبغى أقتلك لأن بيني وبين أبوك معرفة، يعني أبو طالب. قال لا والله، أنا والله ودي أقتلك. يقول علي، قال استصغروك فأرسلوك علشان تكون طعم للسيف؟ قال لا، ما استصغروني، لكن احتقروك فأرسلوني. من كفء للكبار، أنا اللي بس أوريك شغلة. يقول فانقض عليه كأنه قطعة من جبل، هجم على علي، وعلي صغير لكن يحمل قلب كبير. اي نعم، فالتقيا وضربه فقسمه نصفين. هنا وانجلى الغبار، لأن الغبرة الأرض الخيل تلاقت حضرت الأرض، فارتفع الغبار والمسلمون يكبرون ما يدرون ايش تحت الغبار. وإذا بعلي ناكس سيفه على رقبة الخبيب، وذاك مثل الثوب يتشحف في دمه. وين تعلم هذا يا أخواني؟ هذا تعلم برأسه يضرب السهم، السهم الملتهب يشوت في الزاوية العريضة. هذا ما شاء الله. لا إله إلا الله. يقول ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها شباب خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، وكنا حين يأخذنا عدو بطغيان ندوس له الجبين. وما بدأ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، ملأنا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما عرفوا التأنث في بنات وما عرفوا التخنث في بنينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، إذا جل المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقوموا بين جنبي اليقين، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلقا مكينا. حين ضاع شباب الأمة ضاعت الأمة، وأصبح أمنية الشاب يسأل أي شاب إلا من رحم الله، إيش أمنيته؟ أقصى أمنيته وظيفة وزوجة وسيارة وراتب وأكله، بس هذه شغلته. لكن تلقى شاب يقول أبغى أموت في سبيل الله، أبغى أنصر دين الله، أبغى أكون داعي إلى الله، قليل. وإن وجد قد يكون موضع سخرية واستهزاء من قبل بعض الشباب الآخرين. تبغى تصير مطوع؟ أجل وين تبغى تصير مطوع؟ إبليس. أصل الناس كلهم مطاوعة، إما مطوع لله ولا مطوع للشيطان، ما في إلا طاعة واحدة، إما لله ولا لإبليس. من أنت؟ من أنت مطوع إبليس ولا مطوع ربك؟ إيش رأيك؟ تبغى تكون أحسن مطوع ربك اللي خلقك، ولا تكون مطوع عدوك اللي يقودك ويركب على غاربك اللي يدخلك النار ثم يدجك في جهنم يقول ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه مرحلة أيها الأخوة خطيرة، وهي الشباب تركز دائما الأمم على توجيه شبابها من خلالها حتى لا يضيعون ولا يجرفهم التيار. وتتميز هذه الفترة وهي فترة الشباب بالشهوة التي هي عنوان المحاضرة. ما موقف الشاب؟ الشباب والشهوة. تسيطر الشهوة على جانب كبير من حياة الشاب، والله سبحانه وتعالى جعلها في هذه الفترة لحكمة، وهذه الحكمة هي بقاء الجنس البشري. فإنك إذا تزوجت وأنجبت استمر توالد الناس، وبالتالي يستمر عمارة الأرض بالعباد. لكن لو أنك في الشباب ما تزوجت، وذاك ما تزوج، وذاك ما تزوج، وبعدين مت ومات الناس، منين يجيب الناس؟ فالله سبحانه وتعالى حبب للناس النساء وجعله في قمة ما يريد الإنسان. قال زين للناس حب الشهوات من النساء، عند الرجل ميل إلى المرأة وعند المرأة ميل إلى الرجل، غرز في طباع الناس هذه الشهوات، وجعل أعلى شيء عند الرجل المرأة وأعلى شيء عند المرأة الرجل. ولهذا جعل الله الرجل سكن للمرأة، وجعل الله المرأة سكن للرجل. قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها. أنت تسمي بيتك مسكن سكن، ولا يجيك النوم إلا في بيتك، ولا ترتاح إلا في بيتك. كذلك الزوجة هي سكن، يجرب المتزوج الحين يروح البيت والمرأة ما هي موجودة عندها، لا كيف يكون البيت؟ ها يفرة ما في طعم ولا ريح، وين أمكم وين؟ قالوا ما هي موجودة، خلاص ما يشوف، يعمى خلاص. لو حطوك في قصر فيه 100 غرفة وأعطوك أعظم طعام وأعظم لباس وأعظم مفارش وأعظم خدم كل شيء، لكن ما عندك زوجتك، إيش رأيك كيف تكون؟ قلق ما ترتاح. لكن خذ مرتك وقعد في عشة تكون مبسوط في آخر بصة. ليه؟ سكن. كذلك البنت، البنت ما تسكن عندها، لا تعيش في بيت أهلها 25 سنة أو 20 سنة إلى أن تتزوج. فإذا انتقلت إلى بيت أهلها تمسح ذكريات أهلها في أسبوع، أسبوع واحد في بيت زوجها، وتجي بعد أسبوع تزور أهلها وتقول لها أمها سوي لنا برات شاهي، تدخل المطبخ اللي عاشت فيه 20 سنة، تدخل كأنها غريبة. فين فناجيلكم؟ فين برادكم؟ عجيب، فين برادنا؟ خلاص نسيتي برادنا وفناجيلنا، وتشوفها تشعر بأن ما هي في بيتها. ليه؟ لأن ملكها وعرشها ومملكتها في بيتها بزوجها، هي هنا ضيفة بس أيام، ولهذا عينها على الباب. البنت عينها على الباب، متى يجي الخاطب؟ فإذا تعشوا وسمروا ويبغون مثلا يمشون، تشوف عينها في زوجها تعطيه إشارات تقول يلا. فتجي بعض الأمهات الجاهلات تعترض تقول لا الليلة تنامون عندنا. اي نعم يا بنتي خليك تنام معنا. فتقول البنت، بعض البنات تستحي تقول طيب يا أمي، وبعضهم لا ما في داعي للسحاب في هذا الموضوع، تقول لا يا أمي ما يجيني البيت إلا في بيتي، النوم إلا في بيتي، ما يجيها النوم إلا في بيتها. ليه؟ نصف يبحث عن نصف سكن. هذه الشهوة التي تسيطر على الإنسان والذي غرسها الله بطبع الإنسان. الإنسان دين، الإسلام دين عملي، دين واقعي، ما يعيش مع الخيالات والأوهام. جاء الإسلام إلى الشاب ونظر إلى الشهوة الموجودة فيه فلم يلغيها، وإنما هذبها ونظمها وجعل لها مسارا نظيفا طاهرا، وبين للمسلم انه ايها الانسان ايها الشاب بالذات في شهوات حرام وفي شهوات حلال، الحرام ما نبغاه والحلال ما في مانع، وهو نفسه الحرام اللي حرمه الله هو نفس الحلال الذي احله الله. يعني الزنا والزواج من حيث العمليه هل في فرق؟ العمليه الجنسيه في الزواج او في الزنا وحده، لكن هذا حلال الزواج. ليه؟ لأنه يقع تحت سمع وبصر الأم والأب والشهود والجماعة والمجتمع، يتعارف على أنك زوج، وبعدين يرتب عليك مسؤولية تجاه هذه المرأة وتجاه الجيل الذي يأتي، فتصبح أب للأبناء، تربيهم، تتعهدهم، تقوم بتغذيتهم، مسؤول. لكن الزنا يتم في غيبة الولي وفي عدم وجود الرقيب وعدم تحمل الآثار، وإنما نزوة عارضة يقضيها ذئب بشري ضاري استطاع أن يصطاد شاة مسكينة لعب بعقلها، ثم أذهب عذرتها ولطخ عفتها ثم ركلها وتركها، وبعدين مسكينة تحمل، والحمل ما هو تقدر تخفيه لأنه يبرد، وتجي أهلها يعرفونها في البيت أن بطنها لاصق بظهرها، وإذا بقدي تخرج قد بطنها يندفع شوي قدوم منفوخ. ايش بيه؟ اول اسابيع كانت معي نفخه، ايش بيه؟ والله عندي الام، عندي بعدين ما تقدر تخرج، واخرين تنكشف. فين تودي هذا الفضيحه؟ فين توديها يا اخوان؟ بعضهم تنتحر وبعضهم تنتظر الى ان تندس، ما تطلع لاهلها ولا لابوها ولا شيء، تقعد دائما في اماكن بعيده، فاذا جاءت به ارتكبت جريمه اكبر تقتله، وبعضهم تلقيه تشيله بملفته وتحطه في حق الزبالة. منين جاء هذا كل الكلام؟ ليه؟ ليه؟ علشان لذة ربع ساعة ولا دقيقتين ولا 5 دقائق؟ وين عقلك يا بنت؟ اين انت؟ لطختي عرضك، لطختي عرض ابوك، لطختي جماعتك، لطختي حياتك، من اللي يجي يتزوج بعدين بك؟ من يجي؟ ولو مثلا ما حملتي مثلا وجاء واحد وتزوج على انك بكر، وجاء واذا بالمثلة ما في بكر، ايش يسوي؟ خلاص يطعن في شرفه وفي عرضه رجعك من أول ليلة يقول هذه ما هي بنت، بنتكم ما هي بنت خذوها. إيش موقفك عند أهلك؟ أجل الله سبحانه وتعالى حينما غرز الشهوة في طباع البشر ذكور وإناث لحكمة بقاء الجنس البشري نظم هذه الحكمة وحرم جميع وسائل الاتصال الأخرى غير الاتصال الشرعي عن طريق الزواج. وهذه الشهوة ينتج عنها كبيرتين من كبائر الذنوب وهما الزنا واللواط أو السحاق. الزنا يكون بين الرجل والمرأة حرام، واللواط يكون بين الرجل والرجل حرام، والسحاق يكون بين البنت والبنت حرام. هذه الفواحش، هذه من كبائر الذنوب وهي محرمة وتكسب صاحبها لعنة الله في الدنيا والآخرة ويستحق بها غضب الله. ولهذا جاء في الحديث ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة. وفي حديث سمرة الطويل في البخاري قال ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني زي الفرن، وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون بالنار تشدهم وتغطيهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ عراه رجال ونساء. قال هؤلاء الزناة والزواني من أمتك، يؤتى بالزاني والزانية يوم القيامة فيوقفان بين يدي الله فتسقط فروة وجوههم بين أقدامهم خجلا من الله. فضيحة كبيرة، خزي عظيم. فيقول الله له أزنيت عبدي؟ قال لا يا ربي، انكر يحسبنا عند القاضي، ما عدناك انكار ذاك اليوم. قال الله ألا يرضيك أن نقيم عليك عشرة شهود؟ قال بلى يا ربي، يعني يتحدث. ليه؟ لأنه يوم زنى ذاك اليوم ما بحد أحجزني واحد يشوفه، لكن الله يرى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والناظم يقول وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو نظر زاني خلى بامرأة نظر يمينا وشمالا فلم يرى إلا طفل عمره سنتين في نافذة ينظر لهم، هل يجرؤ على الزنا وهو يشوف طفل؟ لا، يخاف. طيب أين الله؟ يقول في الحديث أوحى الله إلى بعض الأنبياء أن قل لقومك لما يبارزونني بالمعاصي؟ ليش يستخفون من الناس يبارزونني بالمعاصي؟ إن كانوا يعتقدون أنني لا أراهم فقد كفروا. الآن أي واحد يعصي معصية وتقول له الله يراك ولا لا؟ إن كان قال لا الله ما يراني، إيش حكمه؟ كافر طوالي. لأن صفة العلم والرؤية والسمع والبصر صفات ثابتة لله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يراك وانت على المعصية. قال إن كانوا يعتقدون أنني لا أراهم فقد كفروا، وإن كانوا يعتقدون أنني أراهم فلما كنت أهون الناظرين إليهم. كيف يعني ما تستحي من ربك؟ ما تخاف من الله؟ ما أدري أن الله يراك وانت في هذا الوضع. لو واحد وانت في الوضع هذا السيء صورك بفيديو وورى الناس، كيف موقفك؟ الله انفضحت، وربك قد شافك وسجلها عليك ومسجلة، ويوم القيامة يخرج التسجيل. قال ألا يرضيك أن نقيم عليك عشرة شهود؟ قال بلى ربي. فيختم الله على اللسان وتبدأ الجوارح، فتقول العين أنا للحرام نظرت، لأن العين هي أول خطوة من خطوات الزنا. أول شر يجي يقول كل الحوادث مبدأها منين؟ من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولذا رب العالمين قفلها من أولها، قال قل للمؤمنين إيش يغضوا من أبصارهم، وبعدين قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. خلاص، من غض بصره استراح قلبه وحصن فرجه وأرضى ربه، ومن أطلق بصره كبرت مصيبته، لأن البصر سهم، النظر إيش سهم، وبعدين إيش وصف السهم؟ مسموم، وبعدين من سهام من؟ من سهام إبليس. تصور سهم، والسهم دائما السهم يخرج، وبعدين مسموم، أقل خرجة تبتل، واللي أرسله منه إبليس عدو، يعني فاتك أجل لا تنظر. ومشكلة أكثر الناس الآن النظر، وملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر لتلفت أنظار الناس إليها، هذه عليها الإثم دبل. ما من عينان تنظران إليها إلا سمر الله بجسدها مسمارين من نار يوم القيامة، وإذا رأها اثنين رجال أربعة مسامير، وإذا شافوها عشرة 20 مسمار. بعض النساء تخرج السوق ما في جلدها مسمار، وترجع قد هي مثل القنفذ، قد فيها مليون مسمار. تلفت الأنظار إما بالبربع اللي يسوي لك العين، هذا اللي لو ركبته على عنز طحت عند العنز، نعم، لأن أجمل ما في العنز إيش؟ عينيها. وأجمل ما في المرأة عينيها. العنز عيونها جميلة، لكن يخرب عيونها زقمها ومسامعها وقرونها. فإذا شفت العنز كلها قلت هذه عنز، ما قلت تلفت في عيونها، لكن حط البرقع على العنز كلها إلا عيونها وتشوف كيف تسوي، يشيلونك المستشفى. وبعض النساء ما هي زينة، ما في إلا عيونها، بتلبس برقع وتجي في السوق بعيونها تقطع قلوب الناس. حتى قال شاعر الغنائي يقول عيونك قطعت قلبي كما حبحب على السكين، اذبح تربح. أجل لا تنظر. قال فتبدأ الجوارح، قالت العين أنا للحرام نظرت، والأذن تقول وأنا للحرام سمعت، واللسان يقول وأنا للحرام نطقت، واليد تقول وأنا للحرام بطشت، والرجل تقول وأنا للحرام مشيت، والفخذ تقول وأنا للحرام فعلت، والأرض تقول وأنا حضرت حملت، والملائكة تقول وأنا حضرت، والفرج يقول وأنا فعلت، والله يقول وأنا طلعت وتترت. كم سواها بعض الناس ربي يستره. إلى متى وربي يسترك؟ أما تخشى أن يفضحك ربي؟ وقد يسترك ربي في الدنيا، ما أنت ذكي، ما تقدر، ما أحد يقدر يكشفك، لكن من يمنعك من فضيحة الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن عفوه ومن كرمه لا يكشف العبد في أول مرة، مشيها له، لكن إذا عين لا يطولها كشفه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، جيء به وقد سرق، فأمر به لتقطع يده، فجاءت أمه تشفع، يا أمير المؤمنين اعفو عنه فإنه يسرق لأول مرة. قال كذبتي، ما كان الله ليؤاخذ بأول جريرة. يقول عبد الرحمن بن عوف فلما قطعت يده وحمست في الزيت وأطلق لحقته، قلت أسألك بالله كم هذه السرقة؟ قال هذه السرقة 23، قد سرق 22 مرة وربي يستره، سرق 23، لو ربي ستره بال 23 ايش بيسوي؟ ب 24 و25 وكذا الزاني للحين، ربي قد سترك شلشلها خلاص، الى متى وانت زاني؟ تقعد زاني لين تموت؟ اما كذا ان ربي ساتر عليك ولا حد درى عنك؟ اما تخشى ان الله يفضحك في الدنيا او يديم عليك ستر الدنيا ثم تموت وانت زاني فيفضحك الفضيحه الكبرى على ايدي خلائق الله كلهم؟ تجي وما في وجهك مزعه لحم؟ فيقول الله للملائكة يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. من أين جت هذا؟ من الشهوة المحرمة. ايش تسوي طيب أيها الشاب؟ العفة. قال الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث ومن يستعف ايش يحصل؟ يعفه الله. اذا علم الله منك انك انسان تخاف الله وتستعف، والله لو احاطت بك الفتن من كل جانب ان الله ينقذك. لكن يوم تترك مخافة الله وتجرؤ على حرمات الله يتخلى الله عنك، واذا وكلك الله الى نفسك هلكت. فالشهوة الحرام الممثلة في الزنا وهو الفاحش، أو لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أو اللواط وهو الفاحشة الكبرى، لأنه ما يصنعها أحد من الأمم. يقول الله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لا الإنس ولا المخلوقات الأخرى. ما يعرف أن كلبا ينزو على كلب، لا يدور له كلبا عنده مخ ولو كلب، نعم، ولا حمار ينزو على حمار مثله، ولو حاول طالع فيه قال ايش تبغى، دور لك شيء ثاني هو حمار. لكن الإنسان إذا فقد الدين والإيمان صار ألعن من الحمار. ولهذا في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وعذب الله قوم لوط الذين فعلوا هذه الفاحشة، عذبهم الله عذابا عظيما، أرسل لهم الملائكة وغرس جبريل جناحا إلى تخوم الأرض السابعة، وكانوا يعيشون في أربع قرى في سدوم في أرض الأردن مكان البحر الميت، وكل قرية فيها 100,000 نسمة، فغرس جناحا ثم اقتلعها من تحت ورفعهم إلى السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء عواء الكلاب ومواء القطط ثم قلبها عليهم. قال عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة مسجلة، إيش؟ حجارة من سجيل منضود مسومة، يعني معلمة كل واحدة عليها اسم راعيها. ثم قال بعدين مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اللي يسوي شغلهم عذاب الله ما هو بعيد منهم من العمل واحد. والفاحشة الثالثة وهي كبرى فاحشة السحاق، هذه تكون عند النساء مثل اللواء، يعني تقضي المرأة حاجتها من المرأة عن طريق السحاق كما يقضي الرجل حاجتها من المرأة من الرجل، وهذه في منزلة الذب الأول وهي من الفواحش الكبرى، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. هذه الشهوات وهي من كبائر الذنوب لها آثارها العظيمة على الإنسان. أولا الاستمرار فيها أو الوقوع فيها يؤدي إلى محبة ما حرم الله وما كره الله، وبغض ما أحل الله وأحبه الله من العفة، وقد يؤدي هذا إلى الاستحلال، يعني بعضهم يؤديها مرة مرتين ثلاث ثم يستحل هذا الشيء، واستحلال الذنب كفر. يعني واحد شرب الخمر ويعرف أنه حرام كبيرة، لكن واحد ما شرب الخمر ويقول لا الخمر حلال إيش حكمه؟ كافر، ما حرمه الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه المعاصي أو الشهوات المحرمة تصد عن ذكر الله، ما في أحد يعمل شهوة محرمة ويسوي ذكر الله، تصد عن قراءة القرآن، تصد عن الصلوات، تصد عن جميع الطاعات. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.